السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم. والله أسأل أن يأتي علينا عامنا القادم ونحن في مثل هذه الأيام من العائدين من مكة المكرمة أو من المدينة المنورة، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة قصص الأنبياء، وكنا قد فرغنا بحول الله وبقوته من قصة آدم عليه السلام. هذه القصة التي استمر حديثنا عنها في 3 حلقات متواليات، وفي هذه الليلة المباركة سنقف مع نبيين كريمين، مع أول نبي بعد نبي الله آدم، ومع أول رسول على الإطلاق. فمن هما يا ترى؟ إنهما إدريس عليه السلام وشيخ المرسلين نوح عليه السلام. أول نبي بعد آدم هو إدريس، وأول رسول على الإطلاق هو نوح عليه السلام. ونبي الله إدريس عليه السلام لم يرد ذكره في القرآن مفصلا، بل مجملا ذكر عابر، اللهم إلا في سورة مريم، قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ورفعناه مكانا عليا، هذه هي الآية الوحيدة التي ذكرت فيها قصة إدريس مفصلة شيئا ما. هو من الصديقين النبيين، ورفعناه مكانا عليا. يعني إيه بقى ورفعناه مكانا عليا؟ هنا نسمع الأعاجيب من بعض الدعاء، ونقرأ الأعاجيب في بعض الكتب، يذكرون أن إدريس عليه السلام كان يأتيه ملك من الملائكة فقال له إدريس يوما: لو أخذتني معك إلى ملك الموت لأنظر كم بقي لي من العمر في هذه الحياة، لعلي أستعتب، لعلي أتوب، لعلي أجتهد في الطاعات. فقال له الملك: لك ذلك. وجعله على ظهره وطار به إلى السماوات العلى، وأخذ يطير ويطير ويطير حتى وصل إلى السماء الرابعة، وإذ بالملك يرى ملك الموت نازل من السماء الخامسة إلى السماء الرابعة، فقال له: يا ملك الموت، إن معي نبي الله إدريس جاء يسألك كم بقي له من العمر. فقال ملك الموت: سبحان الله، إنك تسألني عن عمر رجل لم يبقى منه شيء. فالتفت الملك الذي يحمل إدريس على ظهره إلى إدريس فوجده قد قبض ومات، مات في السماء الرابعة. قال ملك الموت: إن الله أمرني أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة. فعجبت وقلت: يا رب، رجل من أهل الأرض أقبض روحه في السماء الرابعة؟ فلما حان أجل إدريس وجدته بنفسه ينتظرني في السماء الرابعة. طبعا دي القصة بقى يقولها الخطيب على المنبر ويزعق شوية ويحط لها شوية بهارات المسجد يتهد، الناس يقول الله تهد المسجد. هذا كلام فارغ، هذه قصة باطلة. كما قال الإمام ابن كثير قال هذه من الإسرائيليات وفيها نكارة، وفيها نكارة. أما المعنى الآية إيه؟ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قال أهل العلم الصحيح أنها رفعة مكان في الدنيا ورفعة مكان بعد موت إدريس، رفعة مكان عمله، كان يعدل نصف عمل أهل الأرض في زمانه، وكان عليه السلام يعمل خياطا، وكلما خاط غرزة قال سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله وأنتم تعرفون أجر الذكر. يكفيكم في أجر الذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي قال فيه سبق المفردون، سبق المفردون. قيل ومن هم المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رجل لسانه لا يفطر عن ذكر الله، لا يفطر لسانه عن ذكر الله، مع كل حركة وسكنة يذكر الله. هذه رفعة مكانة في الدنيا ورفعة مكان بعد موته، وقد مات على الأرض ودفن فيها، لأن الله حكم على بني آدم أن يموتوا على الأرض وأن يدفنوا فيها. قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. حتى المسيح عليه السلام رفعه ربنا إلى السماء وهو حي، وينزل في آخر الزمان لحكم كثيرة، منها قتل الدجال، منها تكذيب من عبدوه، منها تكذيب من سبوه اليهود، ومنها ليموت على الأرض ويدفن في التراب. قضى الله بهذا على كل بني آدم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فرفعة إدريس رفعة مكانة في الدنيا ورفعة مكانة ومكان بعد موته، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين لما أعرج به إلى السماء التقى بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة، فقال له إدريس أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح صلى الله عليهما، وسلم تسليما كثيرا. هي دي الآية الوحيدة اللي فيها تفصيل ما عن إدريس عليه السلام في سورة مريم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وإدريس عليه السلام هو أول نبي بعد آدم، وهو أول من خط بالقلم، ذكره ابن إسحاق. وقد أدرك إدريس من حياة آدم 300 من السنين، سيدنا إدريس أدرك من حياة آدم 300 سنة. وقال طائفة من أهل العلم وإدريس هو المشار إليه في حديث النبي الذي رواه مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي، وفيه لما سأل معاوية بن الحكم السلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخط بالرمل، فقال النبي إنه كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك. سيدنا معاوية بن الحكم بيسأل النبي عن الخط بالرمل، قال له كان في نبي بيخط بالرمل، فمن وافق خطه منكم يعني فذاك، يعني المباح. طب ازاي كيف يتفق هذا الحديث مع حديث أبي داود والنسائي وابن حبان وإسناده جيد الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت؟ ما هي العيافة؟ زجر الطير. العرب زمان كان الواحد إذا حب يتجوز واحدة أو يشترك في تجارة أو يسافر سفرية يرمي الطيور بحصاء، فإن طارت يمينا السفرية كلها بركة، وإن طارت يسارا تشاءم. ده اسمه العيافة، وهي من الشرك. إن العيافة والطرق، الطرق يعني الخط على الرمل وهو من الكهانة، والجبت يعني السحر. يبقى الخط بالرمل النبي اعتبره من المصائب الكبيرة. كيف يتفق هذا مع قوله إنه كان نبي يخط بالرمل؟ وقال طائفة من أهل العلم وهو إدريس، فمن وافق خطه فذاك الجواب. الرسول صلى الله عليه وسلم علقه بأمر لا يمكن الحصول عليه، لأنه قال من وافق خطه منكم خط إدريس يعني فذاك المباح. وما يدرينا هل وافق خطنا خط إدريس أم لا؟ ده أمر مستحيل. يبقى النبي علق الأمر على أمر مستحيل عشان يقولك ما تعملش، ما ينفعش. الرد الثاني أنه إذا كان الخط بوحي من الله تعالى كما في حال نبي الله إدريس فهذا مباح، لأن الله عز وجل يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلمه إياها، وهذا لنبي الله إدريس فقط وانتهى من بعده. دي ببساطة كل ما ورد عن نبي الله إدريس في القرآن وفي السنة. أي شيء بخلاف هذا ما هو إلا ضرب من الخيال ووهم، والذي يتكلم بغير ما سمعتم في قصة إدريس إنما هو يهرف بما لا يعرف. أما أول رسول نقف معه طويلا فهو نوح عليه السلام. نوح عليه السلام هو أول رسول بعثه الله عز وجل إلى الأرض بعد آدم عليه السلام وإدريس، وذلك ليأمرهم بعبادة الله وحده وبالكفر بالأصنام التي عبدت من دون الله. فسيدنا نوح كان بينه وبين سيدنا آدم كم سنة؟ الفترة الزمنية قد إيه؟ يجيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الحافظ ابن حبان في صحيحه بسنده، وقال الحافظ ابن كثير صحيح على شرط مسلم، عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ أنبي كان آدم؟ آدم كان نبي؟ قال رسول الله نعم مكلم. خد بالك سيدنا آدم كان نبي مكلم، كان ربنا بيكلمه، وهم ثلاثة من الأنبياء والرسل كلمهم ربنا عز وجل. الأول آدم، وأشهرهم موسى عليه السلام فكلم الله موسى تكليما. الثالث محمد صلى الله عليه وسلم، النبي يا أخوانا في المعراج كلمه ربنا عز وجل، كلمه ربنا عز وجل. فواحد بيقول لسيدنا النبي أنبي كان آدم؟ قال نعم مكلم، نبي ومكلم كمان. قال فكم بينه وبين نوح؟ فكم بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. يا بين سيدنا آدم وسيدنا نوح 10 قرون. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. يعني من عهد سيدنا آدم لحد عهد سيدنا نوح كل الناس على التوحيد، كما قال ربنا كان الناس أمة واحدة، واحدة يعني على التوحيد من عهد آدم إلى عهد نوح عليه السلام. ولكن السؤال كان بين سيدنا نوح وسيدنا آدم 10 قرون؟ أيوة. ما المراد بالقرن؟ ما المراد بالقرن؟ إن كان المراد بالقرن 100 سنة يبقى المدة بين نوح وآدم 1000 سنة. لا إله إلا الله. وإن كان المراد بالقرن الجيل يبقى المدة بين سيدنا آدم وسيدنا نوح آلاف السنين، لأنهم كانوا يعيشون طويلا. يبقى بين سيدنا آدم وسيدنا نوح 10 قرون، ما المراد بالقرن؟ إن كان المراد دي 100 سنة يبقى 1000 سنة بينهم. إن كان المراد بالقرن الجيل يبقى ألوف السنين، لأنهم كانوا يعمرون طويلا. سؤال: لماذا أرسل الله تعالى نوحا إلى قومه؟ لماذا أرسل الله تعالى نوحا إلى قومه؟ قال أهل العلم: ظل بنو آدم عليه السلام من عهد آدم إلى عهد نوح على التوحيد، كما قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة. قال المفسرون يعني على التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ظل الناس لمدة 10 قرون من عهد آدم على التوحيد على الإسلام، ثم عبدت الأصنام من دون الله تعالى. وكان أول من ابتدع عبادة الأصنام قوم نوح، وكان سبب عبادتهم للأصنام ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه، وشيخ المفسرين ابن جرير في تفسيره، وكذا ابن كثير في تفسيره، وغير واحد من أهل العلم. إزاي قوم نوح عبدوا الأصنام؟ كيف عبدت الأصنام في الأرض؟ ما هي قصة عبادة الأصنام؟ ذكر المفسرون أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر كانوا رجالا صالحين في قمة التقوى والورع والعلم والعبادة، فلما ماتوا حزن عليهم الناس حزنا شديدا، فتمثل الشيطان للناس في صورة شيخ كبير، ولما وجد وجدهم الشديد وحزنهم العظيم قال لهم: إني أستطيع أن أصور لهم صورا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها. أنا أقدر أعمل تماثيل صور للناس دي في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها. قال: افعل. فنصب لهم تماثيل في مجالسهم. الجيل الأول لم يعبد الأصنام، ولا الجيل الثاني، لكن بعد مرور الزمن بعدما نسي العلم ظهر إبليس للجيل الثالث أو الرابع وقال: تدرون بما كان ينصر آباؤكم ويرزق آباؤكم؟ قالوا: بما؟ قال: بهذه الأصنام، كانوا يعبدونها ويتوسلون بها إلى الله عز وجل، فعبدت الأصنام. هذه قصة عبادة الأصنام، هذا هو السبب. ولما عبدت الأصنام في الأرض بعث الله أول رسول وهو نوح عليه السلام لإخراج الناس من عبادة الأصنام إلى عبادة الحي الذي لا يموت. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وهنا الدرس الأول من قصة نوح. يا أخوانا، الغلو في الصالحين سبب لكل شر. والله العظيم ما أشرك الناس بالله إلا بسبب الغلو في الصالحين. والله العظيم ما عبدت الأصنام في الأرض إلا بسبب الغلو في الصالحين. ولذلك شن القرآن وشنت السنة حربا لا هوادة فيها على الغلو في الصالحين. اسمع إلى القرآن ماذا يقول ربنا لنا من خلاله. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ويقول عز من قائل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في أكبر معجزاته يصفه ربنا بوصف العبد حتى لا نغالي فيه، حتى لا نرفعه فوق مقامه العالي الذي جعله ربنا فيه. سيدنا محمد بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، يجوع ويظمأ، يبرد، يحتر، يمرض، يموت، يتبول، يتغوط. بشر، سيد البشر، خير البشر، سيد ولد آدم، بس بشر برضه. اسمع إلى قول ربنا عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج. عبده، في مقام نزول الكتاب العظيم على عبده حتى لا نغالي فيه. سبحان الذي أسرى بعبده، ما قالش بنبيه ولا برسوله ولا بمحمد، مقصود هنا بعبده. صعد السماء، تخطى سدرة المنتهى، رأى حجاب النور، كلمه ربنا، برضو عبد، برضو عبد في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام نزول الكتاب في المعراج في مقام الدعوة، عبد عبد عبد حتى لا نغالي فيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ينهانا عن المبالغة في مدحه حتى لا نقع فيما وقع فيه النصارى، فيقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصنام عبدت في الأرض بسبب الغلو في الصالحين. ود كان رجل صالح، ود ده سواع، يعوق، يغوث، نسرة، ناس صالحة، لما ماتوا وجد الناس عليهم وجدا شديدا وحزنوا عليهم حزنا عظيما، فنصر الشيطان لهم تماثيل بمرور الزمن، عبدهم الناس من دون الله. فبعث الله نوحا عليه السلام حتى يخرج الناس من عبادة الأصنام إلى عبادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى. دعا نوح عليه السلام قومه بشتى الطرق، ومد لهم حبال الصبر، وأسمعهم من معسول الكلام، ومن قوة الحجة، ومن فصاحة اللسان، ومن بلاغة البيان، وكان يتحين كل فرصة للدعوة إلى الله عز وجل، فإن احتاجت الدعوة الجهر جهر بها، وإن احتاجت الدعوة السر أصر بها، وإن كانت الحكمة تقتضي أن يدعو الناس ليلا دعاهم ليلا، وإن وجد الفرصة سانحة لدعوة الناس نهارا دعاهم نهارا، دعاهم بالترغيب والترهيب، باللين والشدة، بالتحنن والنصح، وبالتخويف من عذاب الله عز وجل. وظل على هذا الحال 1000 سنة إلا 50. سيدنا نوح ده شيخ الرسل فعلا، أول رسول من أولي العزم. إيه الصبر ده؟ 950 سنة دعوة ولا يؤمن على يديه إلا بالكثير 70 إنسان، 70 بس 950. مش محصل كل 5 سنين انه خرج بواحد. اقسم لي بقى 70 على 950، ايه الصبر ده؟ وهذا درس عظيم للدعاء، لابد من الصبر، لابد لكل داعية من الصبر، ولا تغتر بكثرة العدد، ولا تبتئس من قلة الناس في درس العلم في المسجد، يكفيك ان تلقى الله بواحد فقط هدي إلى الحق على يديك. ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اللهم اهدنا واهدي بنا يا رب. 950 سنة دعوة، ومع كل هذا الجهد ومع الصبر الجميل ومع الحلم الطويل ومع الكلام البليغ ومع البيان والفصاحة، صادفت دعوته مع الأسف أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، حتى أن الله يقول في القرآن: وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. قيل أن الذين آمنوا بنوح لا يزيد عددهم على 70 نفس. وبعدين رفع نوح عليه السلام الشكوى إلى الله، ماذا قال؟ قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أهل العلم يقولون: الاستغفار سبب في سعة الرزق، سبب في إنجاب الولد، سبب في جريان النهر، سبب في خصوبة الأرض، سبب في كثرة الزرع. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الاستغفار يا أخواننا مفتاح لكل خير. فلماذا رد قومه عليه؟ قالوا له إيه؟ قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا. أنت رسول؟ آه. من الذي أرسلك؟ الله. ليه؟ أنت زايد عننا في إيه؟ أنت بشر زينا. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. أتباعك الناس السفهاء اللي ما لهمش رأي، اللي ما حدش بيستشيرهم، مش الملأ، الناس اللي فوق بادي الرأي، الناس اللي هم الشوقة الرعاع. يبقى هم رفضوا دعوة سيدنا نوح عشان حاجتين: ما نراك إلا بشرا مثلنا، بشر. طب هو الرسول إلى البشر يصح يكون بشر ولا ملك؟ صح يكون بشر، إن لو ملك لن تصلح به الأسوة ولن تحسن به القدوة. تخيل لو الرسول من الملائكة وقال لنا: الزنا حرام، غض البصر عن النساء، هنقول له: والله ما أنت ملك، ما عندكش شهوات أصلا. طيب يا أخواننا صوموا واجتهدوا في عبادة الصيام، وانت ملك، هو انت بتجوع أصلا ولا بتاكل أصلا ولا بتشرب أصلا؟ يبقى لن تصلح به الحجة. ده الحجة تثبت بكون الرسول من البشر، بشر بشر، فيقول لك صم وهو صايم، يقول لك ازهد وهو رابط حجر على بطنه، يقول لك غض البصر وهو أعف ولد آدم، فيقول: لا مش هنؤمن بك. ليه؟ انت بشر زين. ايه تاني؟ وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. انت اتبعك رعاة الغنم والعبيد والناس اللي تحت، اللي محدش بياخد برأيهم ولا يستشيرهم، بادي الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يبقى ما طعنوا في الداعية انه بشر، اعتبروا دي تهمة، وطعنوا في أتباع الدعوة إن هم من السوقة بادي الرأي، ثم قالوا: لنتم أغنى مننا ولا أقوى مننا ولا ولا ولا. طب ليه بقى تبقى أنت رسول ودول بقى هم الخلص الذين آمنوا بك ولربنا هيديهم الجنة على إيه؟ شفت العقول المليانة قمامة؟ اللهم اهدنا واهدي بنا يا رب. شوف بماذا ردوا. شو أنا أخذ فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قوم نوح ردوا دعوته لأسباب في قمة التفاهة، ده بشر، اثنين أتباعهم الحثالة والرذالة السوق الرعاع، ثلاثة ليس لهم علينا فضل، لا ملك ولا غنى ولا كيت ولا كيت. طب يا اخواننا اعبدوا الله وحده، اتقوه، اطيعوه. بالعكس، كلما سمعوا منه هذا الكلام اصروا على كفرهم واستكبروا ورفضوا الحق استكبارا وعلوا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. تمسكوا بعبادة الأصنام لا تتركوها. سبحان الله العظيم، يجادلهم نوح عليه السلام بالتي هي أحسن، يقيم عليهم الحجة، يخوفهم من عذاب الله عز وجل. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. مش أنت رسول؟ أيوة. وبتقول لنا إن إحنا لو كفرنا بالله سيأتينا العذاب؟ أيوة. هات العذاب ده، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. وبعدين أخبر ربنا عز وجل نبيه نوح بأنه لن يؤمن به من قومه إلا من آمن، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ربنا قال له يا نوح محدش سيدخل في دينك بعد الناس القليلة دول إلا أسلم. فلما أخبره الله تعالى بذلك دعا على قومه، دعا عليهم فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وكان الله عز وجل قد أخبر نبيه نوح بأن قومه سيهلكون غرقا، ولذلك أمره بصناعة السفينة، ودي أول سفينة عرفتها البشرية. قال تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. عرف بأعيننا يعني في تلقين مباشر، دق المسمار ده هنا، حط اللوح ده هنا، ارفع الشراع ده كده، ملائكة بتلقنه تلقين مباشر بأعيننا. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله ومحمد النبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير ونعمة. معليش يا شيخ عندي مش معك أسئلة ونتمنى أنك تجاوبني عليها. تفضلي. عندي بنسألك على سورة البقرة، يقولوا هي رقية، يعني هل يجوز أن نقراها يعني متتالية ورا بعضها أو نجزئها أجزاء في اليوم الواحد؟ حاضر. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني نسألك على قيام الليل يا شيخ. في ناس تقول لي يعني إني نود مثلا أنا الساعة 3 نصلي مثلا قيام الليل ونرقد بعدين نود لصلاة الفجر وخلاص، وفي يعني محتار أنا بين إني نود قبل الفجر بنص ساعة أو ساعة، هل يعتبرني إلا هذا قيام الليل أو ما يعتبر؟ طيب سأجيبك إن شاء الله. وعندي سؤال آخر يا شيخ. تفضلي. معك أمي بتسأل السؤال وبس نسألك يا شيخ ادعي لي إن ربي يرزقني جوز صالح. أسأل الله عز وجل أن يرزقك بالزوج الصالح ويهبك الذرية الصالحة الطيبة. آمين. أنا معك أمي عندها سؤال يا شيخ. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. معلش يا شيخ والله عندي سؤال محيرني يا شيخ من مدة 24 سنة هكي يعني. تفضلي. يعني أنا كنت جاهلة وما نعرف شيء يعني هكي وحصل لي يعني مرة كي في رمضانك يعني وقع لي شيء يعني وأنا ما نعرفش يعني. أيوة يعني صحيح. من هو أول يوم في شهر رمضان وكنت يعني أنا متغفلة وما نعرف شيء يعني وجاهلة ما نعرف إنه يعني إذا مثلا جماعة في رمضان حرام أو هكي يعني، وحتى جوزي كان ما يعرفش إنه يعني هذا كي إنه يوم صيام وكي يعني مش متأكدين، لكن بعدين يعني سمعنا انه قالوا رمضان وشي، وجوزي قال لي يعني خلاص وكيل يعني فطور، وبعدين قال لي يعني على شيء ثاني هيك يعني طلب مني شيء. لكن انا بعد سمعت شيء هذا يعني جوزي توفى يعني من 24 سنه، ولا يعني مثلا ما اعرف اي حاجه نديرها. يعني اختي الكريمه سمعت يعني من بعد سمعت ان شيء هذا حرام، ويعني انا فهمت من سؤالك ان حصل جماع في نهار رمضان وانت كنت أيوة. وانت كنت مكرهه. انا كنت جاهله ما نعرفش يعني ما نسمع ان شيء هذا حرام يعني. حاضر ساجيبك ان شاء الله. جوزي كان يعطى وشيء الله اعلم، ومن أربعة ومتوفي من 21 سنة توليها من المتوفي يعني. طيب وانا سمعت شيء هذا من تالي وبعد يعني نادمة واحتار. سأجيبك إن شاء الله رسالة وصلت، سأجيبك إن شاء الله. طيب معنا اتصال إخواني ولا نستأنف؟ طيب طيب يبقى سيدنا نوح عليه السلام ربنا علمه إن الكفار من قومه سيهلكون غرقا، ولذلك أمره بصناعة السفينة، وكانت أول سفينة على وجه الأرض. وتجد بقى في كتب التفسير كلام عجيب في وصف طول السفينة وعرض السفينة وارتفاع السفينة، ولم يثبت من هذا حرف. سفينة ضخمة ضخمة جدا، لأنه حمل فيها من كل شيء زوجين، وكانت على ثلاث طباق، طبق فيه الدواب، والأوسط فيه الإنس، والأعلى فيه الطير، لكنها ولا شك كانت سفينة عظيمة جدا. طيب الله عز وجل علم سيدنا نوح ان في علامة أمارة اذا رآها نوح عليه السلام يتأكد من قرب هلاك الكافرين من قومه. ما هي هذه الأمارة؟ اسمع الى القرآن ماذا يقول. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. العلامة هي إيه؟ العلامة إنه يفور التنور. ما هو التنور؟ الفرن، فرن الخبز. الفرن يطلع مية، ينبع الماء من النار، فكانت هذه هي الأمارة. فإذا رآها نوح عليه السلام فعليه أن يفعل ثلاثة أشياء. الأول يحمل في السفينة من كل شيء زوجين. الأمر الثاني يحمل أهله إلا من سبق عليه القول من أهله الكفار. الأمر الثالث يحمل معه كل من آمن وما آمن معه إلا قليل. ولما ركبوا في السفينة حدث العجب العجاب. ما الذي حصل؟ ده هنقوله بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عزيزة مليدي. أهلا أهلا. أنا يا شيخ ما عنديش عيال. عفوا ما عندكش إيه؟ اتفضلي يا أختي سامعك. لازمت الاستغفار. الاستغفار لازم يعني يوميا أو يعني لازم كم مرة يعني معدد بعدد معين أو نلزم في دين يا شيخ. حاضر. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك، سأجيبك إن شاء الله. ادعي لي يا شيخ. أسأل الله عز وجل أن يحييك حياة طيبة، وأن يعطيك فوق ما تتمنين من الخير في الدنيا والآخرة. اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله. أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، لو سمحت يا شيخ متعب. تفضل. لو سمحت يا شيخ مثلا احنا اخذنا شقه، ربنا كرمنا واخذنا شقه جديده. كويس. من ساعة ما رحنا الشقه دي واحنا تحصل لنا احداث يعني مش طيبه شويه. فقالوا ان هي يعني غيروا العتبه، وسالت شيخ انا فقال لي غيري قال العتبه. مش عارف الكلام ده صح ولا غلط ولا ايه يعني اصله بالضبط. حاضر. بابا الله يبارك لك. هجاوبك ان شاء الله. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. طب نسأل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ أهلا أهلا. والله في مثال أسألك سؤال فترة الصلاة. تفضل. أنا حالف عدة يمينات على مرتي. عفوا مش سامع كويس يا أخي الحبيب. حالف عدة يمينات طلاق على مرتي. حالف يمين طلاق. عدة مرات مو مرة. عدة مرات. وفتالي يا شيخ كتب كتاب السمك راح تنسي له. طيب تابع ما إن شاء الله، تابع ما إن شاء الله، الله يرضى عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. كنت حضرتك حضرتك طيبين. عايز طيبه. دايما بخير يا رب. والله يا شيخ مسعد ليا سؤال بس. هل والدتي هي متوفيه حاليا؟ هل الصيام ليها لو انا اصوم يعني اللي اقدر عليه واتبرع لها هل ده ينفع؟ هل تصومي عن والدتك المتوفيه؟ حاضر هجاوبك. تابع معي ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. تفضل شيخ حمدان. تفضل. والله يا شيخ اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. وطف التلفزيون. حاضر يا شيخ. تفضل. قطع الخط يبدو. طيب اهلا استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل شيخ مسعد. والله انا بحب حضرتك في الله. احبك الله الذي احبتني فيه. انا كنت عايز اسال حضرتك بس في الاستفسار. انا كنت مسافر وبصراحه كان معايا فلوس بس بخلت ان انا ابعت لوالدتي ان هي تضحي الاضحيه بتاعت كل سنه، فانا لسه جاي والفلوس دلوقتي موجوده معايا، فانا ندمان على البخل اللي انا دخلته ده، فمش عارف اعمل ايه، اضحي من جديد ولا اشتري خروف ولا مش عارف اعمل ايه بالظبط. حاضر هجاوبك ان شاء الله. تابع معايا يا استاذ احمد. السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ مصعب. نعم تفضلي. أسمعك. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أخت زهرة من الجزائر. نعم. أريد أن أسأل سؤال يا شيخ مصعب. تفضلي يا فندم. أمي أمي لديها دين رمضان. نعم. وكم المبلغ الذي تمده لي؟ لتسلك هذا الدين. طيب. شكرا. بارك الله فيك. أرجو يا إخواني أي متصل يتصل تلفزيونه ده يوطيه خالص، ده أساس، ويستأنف الكلام بسرعة. ولو كان من خارج يعني من إخواننا في أي بلد آخر يتكلم باللغة العربية الفصحى عشان أفهمه وأعرف أتواصل معه. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. تفضل يا فندم. إزي حضرتك؟ الحمد لله. عندي استفسارين بس لسيادتك. هو ممكن الواحد يبتلى في محبة الناس يعني، ولا ده بيبقى معناه غضب من ربنا رغم انه الواحد ما بيعملش حاجة؟ ممكن يبتلى في محبة الله، في محبة الناس. محبة الناس؟ يعني يضطهد من الناس رغم انه بيحسن ليهم ويعملهم كويس وكل حاجة، بس بيحس انهم ردود فعلهم بتبقى شديدة شوية عليه فكده، فهل ده معناه ان ربنا فوق بيبقى غضبان على الشخص ده؟ طيب ولا ايه؟ حاضر. والاستفسار الثاني حضرتك، التماثيل المجسمة على هيئة قطة او لو مؤاخذة كلب او كده، وحكمها ايه في وجودها يعني كاناتيك يعني في البيت وكده يعني؟ حاضر يا فندم. بارك الله فيك. الله يرضى عليك. بارك الله فيك. اتصال اخر. السلام عليكم. طب نستأنف يا اخوان. قلنا ان الله عز وجل أعلن نوحا عليه السلام أنه سيهلك الكفر من قومه غرقا، ولذلك أمره بصناعة السفينة، وهي أول سفينة على وجه الأرض، وصنعت بأمر من الله عز وجل، بل كما قال ربنا واصنع الفلك بأعيننا، كأن هناك ملائكة تقول عليك أن تدق المسمار هذا هنا، ترفع لوح الخشب هذا هناك، ترفع الشراع بهذه الطريقة هنالك، تلقين تلقين. وكانت أمارة أن يجمع نوح عليه السلام من كل شيء زوجين وأن يركبهم السفينة ويركب معهم، أمارة ركوب السفينة أن يفور التنور يخرج من الفرن ماء، فلما جاء أمر الله وفار التنور جمع نوح عليه السلام من كل شيء زوجين، يعني ذكر وأنثى من كل شيء، ثم ركب مع أهله ممن كتب ربنا لهم النجاة، ثم ركب معه المؤمنون وكانوا قليل. وبعدما ركبوا في السفينة وغلقت أبواب السفينة حدث العجب العجاب العجيب، حدث العجب العجاب، أقبلت جبال من السحاب المظلم المتراكم، وإذا بالرعد يخلع القلوب، وإذا بالبرق يخطف الأبصار، وإذا بالسماء ينزل منها سيول رهيبة، وإذا بالأرض يتفجر منها الماء، حتى أن الماء النازل من السماء الملتقي مع الماء النابع من العيون ارتفع وارتفع وارتفع حتى غطى قمم الجبال. قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر مسامير السفينة يعني، على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وعندما ركب نوح عليه السلام السفينة قال ما أمره به ربه عز وجل، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. متخيل الأرض غرقت إزاي؟ ربك بيقول الموج كالجبال، بل غطى قمم الجبال. ولما انطلقت السفينة نظر نوح في من ركب معه فلم يجد ابنه، فغلبته عاطفة الأبوة. قال بعض أهل العلم وكان ولد نوح يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فظنه أنه من المؤمنين الناجين. لما انطلقت السفينة نادى نوح ابنه كما قال ربنا، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، تعال اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هنا رحمة من ربنا، ربنا ما وراش سيدنا نوح ابنه بيغرق، رحمة من الله بنوح حال الموج بينه وبين ولده فكان من المغرقين. لم يكن نوح يعلم أن ابنه كان كافرا، ولذلك قال اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وهلك قوم نوح، غرقوا جميعا إلا من آمن. حتى إذا أراد الله أن ينزل نوحا ومن معه منزلا كريما مباركا أمر المطر وينابيع الماء أن تكف. قال تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، يا عيون جثي، يا مطر قف، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، غيض يعني مقص، واستوت أي السفينة على الجودي. الجودي جبل قال بعض أهل العلم بقرب الموصل، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين أي هلاكا وسحقا. فلما استوت السفينة ونزل منها نوح ومن معه تذكر ولده، فدعا ربه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ما هو ربنا قال له إنها نجيك أنت وأهلك. قل يا رب ابني من أهلي وأنت وعدتني تنجيني أنا وأهلي وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ليس من أهلك. وفي قراءة إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، أعذك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وبعد النجاة من الذي نجا؟ نوح ومن معه. طب الناس اللي نزلوا في الأرض بقى، والراجل اللي عاش مع زوجته وخرج منهما نسل، اللي موجود النهاردة على الأرض من البشر، من نسل من؟ من نسل نوح فقط. كل إنسان نجا مع نوح لم يعقب، يعني ولد له ولد بعد ولد بعد وبعد ولد، ثم انقرض جيله، مات أصله، انتهت الأسرة الوحيدة اللي كل البشر على وجه الأرض النهاردة منها أسرة نوح. ولذلك ربنا قال إيه؟ وجعلنا ذريته، ذرية نوح هم الباقين. وقال لنا في سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إنما هنا وجعلنا ذريته هم الباقين، يبقى كل اللي على وجه الأرض الآن بيقين جدهم نوح عليه السلام. بدأ نوح عليه السلام حياة جديدة في أرض جديدة، وطال به العمر ما شاء له من الأجل، ومات والناس معه على التوحيد وعلى الإسلام، حتى إذا طال بهم الزمن وقعوا في الشرك مرة ثانية، فبعث الله هودا عليه السلام من بعد نوح عليه السلام ليأخذ بأيدي الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان. الدروس والعبر في قصة نوح عليه السلام: الدرس الأول، العمل الصالح وليس النسب هو وسيلة النجاة عند الله. أخرج أحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية ابنة عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، خذوا من مالي ما شئتم. ابن نوح في النار، ابن سيدنا نوح في النار. العبرة مش بالنسب، العبرة بالعمل. روى مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. الدرس الثاني، مصاحبة المؤمنين لا تنفع إن لم يكن المصاحب لهم مؤمنا. قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هنا خيانة معتقد مش خيانة فراش، مفيش مرات نبي تزني أبدا حتى لو كفرة. زوجة نبي صاحبته سنين بس ما أمنتش. يا مصاحبة المؤمن لا تنفع إلا إذا كان المصاحب مؤمنا. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الدرس الثالث، الظلم سبب لهلاك الأمم. مش ربنا قال في نهاية قصة نوح وقيل بعدا للقوم الظالمين؟ الظلم سبب الهلاك، وأظلم الظلم الشرك بالله. قال لقمان عليه السلام لولده لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الدرس الرابع للدعاء، يا دعاء اصبروا. شوف سيدنا نوح صبر قد إيه، نوعه في أساليب الدعوة، تدعو مرة سرا مرة جهارا مرة ليلا مرة نهارا مرة بالجدال مرة بالحجة العقلية، لابد أن تنوع وتتعلم من هدي الأنبياء. هذه دروس سريعة وعبر من قصة نوح عليه السلام. نفسح مجال بقى للأسئلة بسرعة. الأخ اللي بيقول حلف عدة مرات يمين طلاق على زوجتي، هذا يذهب إلى دار الإفتاء. بقول له اذهب إلى دار الإفتاء واستفتهم، هل ينفع أصوم عن والدتي الميتة؟ إن ماتت وعليها صوم صوموا عنها، أما غير ذلك صيام التطوع عن الميت لا يجوز، لا دليل عليه. كنت مسافر ومعايا فلوس وبخلت بالأضحية وأنا ندمان، أعمل إيه؟ أولا الأضحية سنة مؤكدة على القادر، على القادر سنة مؤكدة وليست واجبة. بخل بها وندم يعمل إيه؟ له، له الآن أن يشتري ذبيحة كصدقة وليست أضحية ويوزعها على الفقراء والمساكين. ممكن الإنسان يبتلى في محبة الناس، يعني الناس يضطهدوه، ممكن كل الأنبياء اضطهدهم الناس. إذا كان أنت حالك مع الله خير فلا تنظري للناس، ما يهمناش الناس، احنا عبيد لرب الناس. التماثيل المجسمة حكمها ايه؟ حرام، حكمها حرام. أرجو الدعاء لأبي وهو متوفى، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وعامله بفضلك ولا تعامله أبدا بعدلك. الدعاء بالشفاء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. هل يجوز نقرأ سورة البقرة مجزأة؟ نعم يجوز. هل لابد في قيام الليل أو التهجد من النوم؟ لا، سموه قيام سموه تهجد سموه زي ما تسموه. النبي صلى الله عليه وسلم صلاه في أول الليل وفي أوسط الليل وفي آخر الليل، فكان آخر ما انتهى إليه أنه كان يصليه في آخر الليل صلى الله عليه وسلم. رجل جامع امرأته في نهار رمضان وهو جاهل، ماذا يصنع؟ إن كان جاهل فلا إثم عليه ولا على زوجته، لكن عليهما الكفارة الشديدة، صيام شهرين متتابعين، فإن عجز إلى طعام ستة مساكين، هذا مع صيام يوم مكان اليوم اللي جمع فيه. إذا هتصوم يوم مطرح اليوم اللي حصل فيه الجماع ده أساس، وعليه يبقى الكفارة صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام يبقى إطعام 60 مسكين. الاستغفار كم مرة في اليوم؟ والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. عندنا شقة جديدة وحصل فيها أشياء غير طيبة، البعض يقول غيروا العتبة، ينفع لو أنت في مكان نفسك يعني امتلأت منه ضجرا وضيقا وما عندناش تشاؤم في الإسلام، هل ممكن نغيره؟ نغيره، لأن في بعض الصحابة قالوا للنبي: نزلنا دارا فقل فيها عددنا وأصابنا كيت وكيت وكيت، قال اتركوها اتركوها إلى غيرها، لا لكون النبي يعني يسلم للشؤم فلا شؤم في الإسلام، لو واحد نفسه شالت من المكان ده خلاص بقى في نفسه شيء، غيروها إن استطعتم، والأمر كله بيد الله، وإحنا عندنا تفاؤل وليس عندنا تشاؤم. النبي قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في كل دار تسكنوها، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.